حديث هزار حفصد نوطد وعنه هروسش كسي عبد الله كر عباسي رضي الله عنه أن زوج بريرة بجن ظلامي أبيجن قد بجن بريرة كان عبدا أو بخو عبدك بو يقال له مغيث اتقتني مغيث كأني أنظر إليه حتى قاس يسحب كمي يطوف خلفها يبديف كبت يبكي يتكتجلي ودموعه تسيل على لحيته ورند كتوي يتينا سريه توي وني بريرا هتا أذكرن وظلم وعبد جا بريرا يا مختار بو يا كيف خو بو كم من تلدف ظلم خو أنجي بهيلت يا بريرا بخو جيجرتي أبابو كو بهيلتن بججبر هندي مغيث جالك متأثر ببو وتكرا جلي. فقال النبي جاء پیغمبري صلى الله عليه وسلم لعباس قوت عباسي يا عباس أي ممن ألا تعجبوا من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا باشا ما تعجب جرتنابش بيتشتي هند مغيث بريرات بيت و بريراء هند مغيث نبت يعني صحكة بيتشتي مغيثي چند بريرات بيت و بريراء چند مغيث نبت ما أبنتشتك عجبا. فقال النبي جاء پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت بريراء لو راجعته يعني هكذا تجارك دي لازف رباي افتشتها داي باش بت. قالت بريراء قوت يا رسول الله يا قصد خده تأمرني أبا أمره يعني تأمري المتكي أزجارك دي بزفر مبا. قال پیغمبري عليه الصلاة والسلام قوت إنما أنا أشفع يا من وصي بربانيا نكو أس أمريل تتكم هكرتو في تشتب جهنائي ندى قلناه كاربي. قالت بريراي قوت لا حاجة لي فيه ومدام وصنا ما أمره من شهو جايبينين.